حديث هزار شصد نهي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم وقتك أسي نفسي أتيت بخزائن الأرض خزينة عربيب من هاتنا إنا، فوضع في كفي سواران من ذهب دبازنك اجزيري هاتنا دانان اتهرد لفت من دون، فكبر علي برمن جلك اتنخوش بون اتجرام بون، فأوحي إلي أن أنفخهما بشن نوحي بون من هات خار وأس بفكاني، فنفختهما من تفكر هردك فذهب هردك، فأولتهما بشن من تأويل كرن تعبير كرن الكذابين اتهردوا بون كاسد جلك ذراوين اللذين أنا بينهما أو اتأس الما بينهما. وكيوكينا صاحب صنعاء، صنعاء عاصمة يمن نوكا بحث أسود عنسي، وصاحب اليمامة، يمامة أبا بحث مسيلمة كذابة إجبان وحنيفة، يمامة جهويبو أوجك نزيكي طائفة.